خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة ربما يتعجب البعض من ذكرنا له في سلسلة رجال صدقوا، وهو غلام صغير، إنه عمير بن سعد. والحقيقة أن الرجولة صفة، وهناك فرق كبير بين الرجال وبين الذكور، فقد يتصف بصفات الرجال غلام صغير فيفوق في تلك الصفات من هو أكبر منه سنا. عمير بن سعد مات أبوه وهو صغير، ورباه الجلاس بن سويد زوج أمه، أحسن إليه حتى أحبه عمير حب الولد لوالده، وأحبه الجلاس حب الوالد لولده. كان كلما كبر عمير يزداد له حبا وبه إعجابا. أسلم وهو صغير، لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، ورغم صغر سنه لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ستظهر رجولته ويتضح صدق إيمانه في هذا الموقف وفي ذلك الاختبار الذي سيتعرض له. عندما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وأخذ يحث الناس عليها، وتصدق الصحابة بأنفس ما لديهم، الرجال منهم والنساء، كان هناك مجموعة من المنافقين يثبطون المؤمنين عن الجهاد، يريدون إضعاف همتهم، لكن الإيمان الصادق لا يعتبر صاحبه بمثل ذلك. وفي يوم من الأيام التي سبقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، عاد عمير بن سعد إلى بيته وكله حماس لما يراه من بذل المؤمنين في سبيل الله، وأخذ يقص على زوج أمه ما رآه وما سمعه. وهنا أخرج الجلاس ما كان يخفيه وتكلم بكلام نزل على عمير كالصاعقة، قال: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. صعق عمير وأصابته دهشة لما سمعه، وأصبح الآن أمام أمرين أحلاهما مر: إما أن يسكت عما سمع، وهذا فيه خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بذلك يخفي أمر رجل من المنافقين، وإما أن يخبر بما حدث وفي ذلك عقوقا بالرجل الذي أحسن إليه وآواه وأنفق عليه. دعاه إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق محبته له إلى أن يخبره بما حدث، فمصلحة الدين تقدم على أي شيء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس وسأله عما قاله عمير بن سعد، فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء مما قال. ازداد الموقف صعوبة على عمير، وأنظار الناس تتجه إليه، فمنهم من يظن أنه صادق، ومنهم من يظن أنه كاذب، عاق للرجل الذي أحسن إليه، خاصة أن الجلاس كان يظهر خلاف ذلك تماما. ازدادت تلك النظرات قسوة عندما حلف الجلاس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتلفظ بشيء مما قاله عمير. بكى عمير بكاء شديدا ودعا ربه أن ينزل على نبيه ما يبين به صدقه. في ظل هذا الموقف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قول الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ارتعد الجلاس من هول ما سمع، وقال: بل أتوب يا رسول الله، صدق عمير وكنت من الكاذبين. عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه، ورفع الله قدر عمير بن سعد بهذا الموقف، وخلد ذكره في الصادقين الغيورين على دينهم. الفائدة في هذه القصة: الأولى، الرجال بأفعالهم وليسوا بأسمائهم أو أعمالهم. الثانية، ليس هناك شيء أغلى من الدين يستحق التضحية لأجله. الثالثة، من كان صادقا في أفعاله أظهر الله عز وجل صدقه عاجلا أم آجلا حتى ولو كذبه الناس. رضي الله عن عمير وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.